المكتبة الخضراء للأطفال. الهدهد يمتلك تاجاً. تأليف عبد التواب يوسف، بصوت عبير شاهين خطيب. أحب قدماء المصريين الهدهد كثيراً، وهم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم الذي انتشر وأصبح معروفاً به في كل لغات العالم، وهم الذين اختاروه له، إذ يترامى إلى آذانهم صوت نقراته لجذوع الأشجار مردداً هد هد، وهم عندما يسمعونها يطربون ويسعدون ويستبشرون بها خيراً، ويتوقعون أن تشفى الأم العجوز من مرضها وأن تعطيهم الأرض محصولاً وفيراً، كما أن الكاهن سوف يولي الولد الصغير اهتمامه ويعلمه لكي يصبح في مستقبل الأيام كاتب يجلس القرفصاء. وكان الغريب أن يسعد الناس بالهدهد هادي بينما لم يكن هو سعيداً، ذلك أنه راغب في أن يتقدم إلى خطبة هيفاء الجميلة، بل التقى بأبيها على غصن شجرة وقال له إنه معجب بها، لكنها تمنعت لأن كثيرين يرددون على مسامعها أغنيات عذبة وكلمات حلوة جعلتها تحس أن هادي ليس هو فتى أحلامها، لذلك باعدت ما بينها وبينه، الأمر الذي تسبب في إزعاجه وجعله يشعر بأسف وأسى كبيرين، وتوقف عن بناء عش الزوجية الذي كان يتمنى لو أنه يجمع بينهما في الربيع المقبل. وعندما كان هادي يتقرب إليها تتدلل وتضحك وتطير من غصن لغصن وتحاول أن تخفي نفسها عنه بين أغصان الشجر، مما يجعله يرجع إلى عشه والدموع في عينيه، وكثيراً ما كان يداعبه الأمل حين يتطلع إلى عينيها وسط جمع من الطيور يلتقي في المساء، وكل طائر يحكي عما صادفه في نهاره، وكانت تسمعه في شغف وتطرب لحديثه ويتمنى هو في قرارة نفسه أن يراها في العش معه وقد رقدت على البيض، ويروح هو ويجيء حاملا لها ما لذ وطاب من طعام وشراب إلى أن تخرج أفراخهما الصغيرة إلى الحياة. وعندما تحدث إليها بهذا طارت وهربت واختفت بين المروج الخضراء حول نهر النيل العظيم، ويضيق هادي بذلك وتأبى عليه نفسه أن يمضي من ورائها أو يطاردها. وعندما تكرر منه هذا الحديث قالت له: أنا لن أتزوج إلا من ملك الطيور، إنني لن أتزوج إلا من طائر يضع تاجا على رأسه. قال لها: إننا طيور وليس لنا أو بيننا ملوك. ردت: سأجد لنفسي صاحب تاج. كان واضحا أن إرضاءها أمر صعب وأنها تطلب ما فوق قدراته وإمكاناته وأنها تغالي في تقدير نفسها. أنا لن أقبل بغير هذا، وستكون جميلا لو وضع على رأسك أنت بالذات يا هادي أكبر هدهد في مصر تاجا. غضب هادي غضبا شديدا وقال لها: أنت واهمة ولا تعرفين شيئا عما تتحدثين به، وأنا واثق من أنك لم تري تاجا من قبل. بلى رأيته. أين؟ ذات مرة بعثت بي أمي إلى صعيد مصر في مهمة، وهناك حدث أن رأيت طائرا على رأسه تاج. لا لا، لقد رأيته على رأس رمسيس الثاني ملك مصر. قال لها ساخرا: هل تتصورين أنه من الممكن أن تتزوجيه؟ لا، لكنني بعد رؤيته أدركت أن رؤوسنا صغيرة ضئيلة. ابتعد عني، اذهب ولا تعود إلي إلا إذا كان على رأسك تاج. غادرها هادي وانطلق لكي يقبع حزينا باكيا في قلب شجرة ضخمة غزيرة الفروع كثيرة الأوراق، مما جعل داخلها مظلما فما من شعاع نور يقدر على اختراقها، وأغلق عينيه وقد سكن قلبه حزن عميق، ولم يفق لنفسه إلا على صوت رمسيس الثاني يصرخ في قائد رحلة الصيد التي خرجوا إليها. رفع هادي رأسه في هذه اللحظة وصحى من غفوته. صرخ الملك رمسيس الثاني: واه! نعم يا مولاي، تعال هنا. أقبل يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وهو يرتعد ويرتجف، فقد كان يعرف عن يقين أن كلمة واحدة من الفرعون يمكن أن يطير معها عنقه. ووقف بعيدا عن المركبة الحربية التي يستقلها رمسيس الثاني، إذ خشي أن يغرس الرمح في صدره. ومن جديد ارتفع صوت رمسيس الثاني والشرر يتطاير من عينيه وقد امتلأ غضبا: لقد ضللت من الطريق وتفرقت من السبل، وعما قريب تغرب الشمس ويسود الظلام، ولا نستطيع العودة إلى القصر. ولم يفتح الرجل فمه بكلمة واحدة غير أن صوتا وديعا رقيقا انبعث من قلب الشجرة كان يردد: أنا أعرف الطريق يا مولاي، اتبعوني. صاح فرعون: من أنت؟ من تكون؟ أنا الهدهد هادي. ورفرف هادي من حيث كان يقبع في الظلام، واستقر من فوق المركبة الملكية. نظر إليه فرعون في استخفاف بينما تنهد وتنفس الصعداء، والهدهد يضيف: إنني يا مولاي أعرف كل شبر من هذا الطريق، بل وأعرف أشجاره وقممها الخضراء الشامخة، وأعرف أين يختبئ قطع الطريق، وأعرف ما قد نلقاه من الحيوانات المفترسة وأين تعيش، وسوف تساعدنا الحوريات اللائي يتنقلن فوق الأغصان بأجنحة بيضاء شفافة وجميلة. لا تقلق، إنك يا جلالة الملك ستعود ومعك مرافقوك إلى القصر بسلام وأمان. وقبل أن يشرق الصباح هد هد هد هد. قال الملك في حسم وحزم: هيا انطلقوا، قدنا أيها الهدهد إلى الطريق الصحيح، لكن عليك أن تعرف أنك إذا أخطأت فإنني سوف آمر بالتخلص من كل هدهد على أرض مصر قبل أن تغرب شمس الغد. والآن أريد أن أعرف كيف نراك وأنت محلق مرفرف في هذه السماء الواسعة العريضة. قال الهدهد هادي: سوف ترونني جيدا يا مولاي، سأطير من فوقكم تماما وفي محاذاتكم. ترك الهدهد العربة الحربية الملكية وطار في الفضاء، وكان لونه الأبيض والأسود يحدد مساره من فوقهم ويرونه بوضوح كامل حتى في ذلك الظلام الدامس الذي يلف الدنيا في تلك الساعة. ومن تحته حاولت العربة الملكية أن تجاريه وتواكبه وتمضي على هداه في الطريق نحو قصر الفرعون رمسيس الثاني، ومن حولها الحاشية الكبيرة والصيادون الماهرون، وكان الهدهد يهتف فيهم بين وقت وآخر: اتجهوا إلى اليمين، هنا انعطفوا للطريق الثانية، كونوا شديدي الحذر واليقظة عند مفترق الطرق، والآن عليكم أن تمضوا في هذا الطريق المستقيم. وهكذا سار الركب مسترشدا بتعليمات الهدهد، وكان في منتهى الدقة والوضوح، وما كان بمقدورهم أن يخالفوا ما يشير به، وتمكنوا من اختراق الصحراء في وقت قصير وقياسي، إلى أن لح لهم بايلون من بعيد وقد ظهر في لونه الأحمر مع إشراقة شمس مصر الدافئة المضيئة، وسر الفرعون لأن الهدهد قادهم ببراعة إلى القصر. وعند قصر بايلون ارتفع أصوات الحرس الملكي: ها قد عاد الملك رمسيس الثاني! سارع الطهاة إلى المطابخ الملكية يعدون وجبة إفطار للملك وحاشيته ورفاقه من الصيادين، وسارع حراس أبواب القصر لفتحها لاستقباله، والكل ينشد ويغني، مما أحدث ضوضاء وجلبة وضجة في أرجاء المكان. كان الهدهد هادي سعيدا في هذه الرحلة وفرحا لأنه أنقذ الملك الذي ضل طريق العودة في صحراء شاسعة يتوه فيها الجن. وكان الجميع يشعر بالبهجة تملأ الفضاء من حولهم وتملأ أيضا قلوبهم. دخلت العربة الحربية الملكية من أبواب القصر الواسعة إلى حدائقه الجميلة، وترجل منها الملك ليحظى بأجمل استقبال، فقد كان كل من في القصر قلقا منذ جاء الليل وخيم الظلام، ولكن ها هو ومعه رفاقه قد عادوا بالسلامة. مضى فرعون مصر عند وصوله إلى قصره تجاه قاعة العرش الكبرى، وتبعه الجميع وتبعه الهدهد وهو يتملى في عظمة ما يرى. البهو يزدان بأعمدة أقيمت على شكل زهرة اللوتس، وقد طليت بألوان زاهية بهيجة تدل على ذوق فني راق، والجدران حفرت عليها لوحات بديعة رائعة لم تكن للزينة فحسب، بل كانت تسجل الفتوحات العظيمة. والأرض قد فرشت بأبسطة حمراء، من تحتها سجاد يغطي القاعة بأكملها، وفي صدر القاعة وضع عرش الملك رمسيس، ووقفت فتاتان جميلتان في يد كل منهما مروحة كبيرة من ريش النعام، يحركانها قبل وصول رمسيس الثاني لتكون التهوية جيدة حين يصعد للمنصة ويجلس إلى عرشه. وعلى طول الجانبين من القاعة كانت هناك مقاعد وكراسي، أمامها مناضد صغيرة بهية وجميلة، وهناك أخرى مخملية تدور في نظام بديع وأنيق حول العرش مخصصة للمقربين من الحاشية. وإلى اليمين مقعد خاص لكبير الكهنة، ومقابله في الناحية اليسرى مقعد لكبير الوزراء، وهناك مشاعل بالمئات موقدة لمزيد من النور والزينة. هي قاعة لم يكن لها في الدنيا نظير أو مثيل، وفي هذه اللحظة بالذات شعر الهدهد أنه قد أدى دوره وقام بمهمته خير قيام، وأنه كان بشير فرح وبهجة لكل من في القاعة الملكية الكبيرة، ورأى أن عليه أن يعود إلى عشه وشجرته حيث الوحدة والأحزان التي يمتلئ بها قلبه التي كاد أن ينساها أثناء إرشاده للملك ورفاقه في رحلة العودة من الصيد. ولمحه رمسيس الثاني وهو يهم بمغادرة المكان، فأشار إليه قائلا: لماذا العجلة؟ وكيف تفارقنا بهذه السرعة؟ لابد وأن نجازيك خيرا على ما فعلت، ومن الضروري مكافأتك على ما قمت به، فقد خدمت مليك بلادك خدمة جليلة لا تنسى. تعال هنا واجلس بجانبي واطلب ما تشاء من مليك بلادك المعظم. تطلع الهدهد للقاعة وراعه ما يراه، كان المشهد بديعا إلى درجة لا يصدقها عقل، وما تصور الهدهد هادي أن يكون في موضعه هذا، ولم يصدق أنه سيكون موضع تكريم إلى هذا الحد. وكان كل من في القاعة ينظر إليه في إعجاب وتقدير، وهو يلقى هذه الرعاية الملكية الخاصة، خاصة بعد أن سمع كل من في القصر بحكايته وحمدوا له عمله. سكت الهدهد ولم يفتح منقاره بكلمة واحدة، ولكن الملك عاد وقال له: لماذا سكتت؟ سألتك عما تطلب، هيا اطلب نستجيب لكل ما ترغب فيه. تردد الهدهد، عاد الملك يشجعه ويقول له: هيا انطق. ما أطلبه يا مولاي يصعب تحقيقه. لا لا، سوف أعطيك ما تشاء، فليسكت كل من في القاعة. إن كل ما أريده هو تاج. هتف رمسيس الثاني: تاج؟ وفتح الحاضرون أفواههم وأعينهم في ذهول. سد السكون كل القاعة حتى لا يكاد يسمع صوت أقدام نملة تمر أمام بابها، لأن الجميع في دهشة. الطائر الصغير يريد لنفسه تاجاً، وكأنما يرغب في أن يحكم مملكة عظمى، ويتطلع إلى أن يجعل منها هي الأخرى إمبراطورية واسعة الأطراف يشيع فيها العدل وتحترم القوانين، ويتمتع كل فرد فيها بحريته ويعيش مواطناً سعيداً. ووسط هذا السكون سأله الفرعون ضاحكاً: هل كل ما ترغب فيه أن يكون لك تاج؟ نعم يا مولاي. أي تاج؟ وتاج من؟ أريد تاجا صغيرا بقدر رأسي أضعه عليها محافظا عليه راعيا له، قال رمسيس الثاني وهو يواصل الضحك. سيكون لك تاج ما دمت ترغب في ذلك ولا تريد شيئا آخر. وارتفع صوته صائحا: آتوني بالصاغة صناع التيجان، وليكن معهم ذهب ومجوهرات تكفي لصناعة تاج لطائرنا الغالي العزيز الذي هدانا سواء السبيل. كانت شيطانة التي يقتنيها رمسيس الثاني راقدة عند أقدامه، وهي ابنة لملك الغابة، اصطادها وجعل منها أنيسة ورفيقة، واستأنسها منذ وقت طويل، وتحركت ورفعت رأسها وهي تتلفت يمنة ويسرة عندما علا صوت رمسيس الثاني وهمهمات الحاضرين في القاعة. ودعا فرعون يده على رأسها وقال لها: شيطانة اهدئي وارقدي حيث أنت، هل تريدين أن تقاتلي طائرنا الصغير؟ وداعب رأسها قليلا قبل أن تمتد يده إلى فمها لكي تسكتها، إذ راحت تزوم استهلالا لكي تزأر. واستجابت شيطانة لأمر مليكها بينما عاد من بالقاعة إلى الغناء والإنشاد، وجاءت بعض الراقصات وبصحبتهن عددا من الموسيقيين قاموا بعزف مقطوعات بديعة جميلة الإيقاع، رقصت معها الفتيات الجميلات، كما أقبل المصارعون لأداء فقرة مثيرة جذبت إليهم الأنظار، وكان كل ذلك للترفيه عن الملك ومن معه في القاعة انتظارا لقدوم صناع التيجان. وقد ابتهج الهدهد وانتشى، وأصبح قادرا على مشاركة هؤلاء من خلال تحريك قدميه، راقصا حيث هو ومنقاره يردد هد هد هود هد، وتمايل الجالسون في القاعة طربا، وسمعت جلبة وضجة عند الباب حينما أقبل الإخوة الثلاثة من صناع التيجان، ومن ورائهم جماعة تحمل صناديق الذهب والمجوهرات، ووضعت منضدة طويلة أمام الملك رمسيس الثاني، ثم وضع الإخوة عليها مفرشا أبيض، وراحوا يخرجون اللآلئ حمراء وزرقاء وخضراء وقطعا من الذهب الأصفر الوارد من سيناء، وألقى عليهما الهدهد نظرة وقال: لا لا أريد شيئا من كل هذا. ومن الغريب أنه كان من بينها حجر كريم أحمر بلون الشفق في الصباح والغسق في المساء، لم يحظ تاج بمثله ولا حظي حتى تاج بلقيس بشيء شبيه به، لكن الهدهد لم يهتم به ولا حظي منه بالتفاتة، وقال: مولاي، إنها مجوهرات ثمينة وغالية بلا مثيل، وهي أشبه ما تكون بشمس الأقصر، وهي تشرق وهي تغرب عن معبدي الكرنك والأقصر. صاح فرعون: ألا تريد شيئا منها؟ لا، قال فرعون، هاتوا ما هو أجمل منها وأروع ما في مصر والعالم كله. ارتعد الإخوة الصاغة، فقد أتوا بأفضل ما عندهم، إن جوهرة واحدة منها يمكن أن يبيعها أحدهم ويكفيه ثمنها عمره كله مدى السنين. أرجوك وأتوسل إليك يا مولاي أن تسمعني، إنني إذا ما وضعت على رأسي تاجا من الذهب والمجوهرات فلن أقدر على رفعه ولن أتمكن من التفكير، لأن التاج سيثقل علي ولن أكون قادرا على المحافظة عليه. ومن جديد ضحك الملك وقال موجها حديثه إلى الطائر الصغير ضاحكا: إنك لا تريد ذهبا ولا مجوهرات، أي تاج إذن تريد؟ تنبه الهدهد إلى أنه قد وقع في خطأ كبير، وإنه من الضروري أن يكون أكثر وضوحا، وقال: مولاي، إن كل ما أطلبه تاجا صغيرا بسيطا من الريش. الريش؟ بدأت القاعة تضج بالضحك العالي، والهدهد يواصل: نعم، من الريش، حيث يتناسب مع لون الريش الأبيض والأسود الذي يغطي جسمي، وكأنه معطف ثمين. هذا هو كل ما أتمناه لا أكثر، والحقيقة أنني في الواقع لا أريده ولا أرغب فيه، لكن فتاتي هي التي تود أن يعلو فوق رأسي، وإلا فإنها لن تقبل الزواج بي. أغلق الهدهد عينيه، أحنى رأسه لحظة قصيرة، والجميع يتابعونه بكثير من الدهشة، وبدأ الهدهد في البكاء. ارتفع صوت نحيبه حتى أصبح بكاء عاليا سمعه كل من في القاعة. وجد الملك نفسه مضطرا لأن يولي هذا الحب اهتمامه ورعايته. إن الملوك وإن كانوا غالبا قصاة القلوب، إلا أنهم في لحظة يحنون رؤوسهم إلى هذه العاطفة الرائعة النبيلة، وما من سبيل أمامهم غير أن يعطوه ما هو لائق به، حتى لو كان ما بين طائرين صغيرين أخرقين. تريد المحبوبة أن يكون على رأس الحبيب تاج ملكي. الطريف والغريب حقا أن الذي يحدث في أيامنا الآن هو أن العروس هي التي تضع على رأسها تاجا مرصعا بما يتلألأ ويضيء، وتزينه الأزاهير والورود وربما عقود الفل والياسمين. وراح رمسيس الثاني يدير الأمر في رأسه، هو قد أمر بأن يحقق للهدهد ما طلبه وأن يصنع له على رأسه تاجا. وفجأة وقف الفرعون وجعل الهدهد يقف من فوق إصبعه السبابة ورفعه إلى أعلى، ووجد من في القاعة يقفون جميعا إجلالا له. قال فرعون: بأمر فرعون مصر رمسيس الثاني ملك الوجهين القبلي والبحري، يمنح هذا الطائر الصغير ذلك التاج الذي طلبه. أقول بهذا باسم الإله آمون، رع لكم جميعا الآن شرب عصائر فاكهة أرض مصر تحية للعروسين. وتقدم في هذه اللحظة نعوم روشا كبير صناع التيجان تجاه الملك الذي جلس إلى عرشه وما زال الهدهد معه، وقال نعوم: طلب مني رجالك يا مولاي أن أمثل بين يديكم، وها قد جئت. قال رمسيس الثاني: أريدك أن تصنع تاجا لهذا الطائر العزيز علينا، على أن يكون هذا التاج من الريش، ومن المهم أن يكون مناسبا وجميلا ويروق له، وأن تكون ألوانه ملائمة لبقية ريشه. قال نعوم: إنه طائر لطيف وجذاب ويطيب لنا أن تسميه قادم السعد، وأظنه أضخم هدهد رأيته في حياتي، وسيكون الريش الأصفر الذهبي من حول رأسه غاية في الجمال، وهناك خطوط بيضاء وسوداء على جانبيه ومن حول جسمه، وأظنني أستطيع أن أصنع له شيئا جميلا ومناسبا وملائما له، مستخدما اللونين الأبيض والأسود وأيضا اللون الذهبي، وسوف أبدأ عملي هذا على الفور. بقي الهدهد ضيفا على الملك رمسيس الثاني 8 أيام كان نعوم خلالها يقوم بمهمته، وبعث بعض مساعديه من أجل أن يأتوا له بريش ناعم أبيض وأسود وذهبي، على أن يكون ريشا طويلا رشيقا، ورح ينسق ما بين هذا ويضفي عليه من فنه ما يجعل هذا التاج شيئا يليق باسمه وبالطائر المحبوب، ولا يسقط قط من فوق رأسه. وكان الهدهد خلال هذه الفترة يتجول في الرمسيوم فرحا مبتهجا، والحرس يأتون له بكل ما لذ وطاب من طعام وشراب. وهو خلال جولاته كان حريصا على ألا يقترب من المكان الذي توجد فيه شيطانة، لأن صوتها وهي تزوم ما زال يرن في رأسه. حدثت تغييرات شتى في الرمسيوم، هي إلى الأفضل والأحسن. أبو كيورو رئيس طاقم العاملين في القصر بدأ يتعامل مع العاملين في رقة زائدة، ولم يعد يستخدم قاموس شتائمه التي يوجهها إليهم، وأصبحت هناك كلمات جديدة على لسانه، مثل من فضلك، أرجوك، شكرا، بجانب التحيات الودودة، صباح الخير، مساء الخير، سعدت بلقائك. وأيضا حدث أن كان أدنيم كبير الطهاة مريضا، وبدأ يتعافى بسرعة وشفي تماما خلال أيام. وكان حارس البوابة قد أصاب قدميه جرح وأصبح غير قادر على السير، لكن دواء جافا حمل إليه من مخازن الأعشاب في أبو تيج بدأ يأتي بأثر طيب، وراح يخطو ويسير بشكل طبيعي. وكان الإخوان سيمبال يتشاجران ويتنازعان طوال الوقت، ويصل الأمر بهما إلى الشجار والقتال، وفجأة كفا تماما عن ذلك، وسادت بينهما روح التعاون، وجرى أحدهم إلى نعوم في مكان عمله الذي لم يكن يغادره، وأبلغه هذا القادم أن ابنه الذي كان لا ينطق ولا يسمع قد بدأ يبرأ، وأصبح يتبادل الكلام مع أمه ويحسن الاستماع إليها وينفذ ما تأمره به. وكان الهدهد خلال هذا كله يراقب نعوم وهو يعمل ويقوم بصناعة التاج، وهو يدندن ويغني راضيا وسعيدا. كان من الواضح أن الرمسيوم قد انتقل إلى حالة أخرى أشبه ما تكون بإشراقة الشمس بعد يوم طويل مطير، وذلك لقدوم الهدهد إليهم، فهو بشير السعد. وأخيرا جاء اليوم الموعود، سوف يتم تتويج الهدهد في قاعة العرش الكبرى الخاصة بجلالة الملك رمسيس الثاني فرعون مصر في ذلك المساء، وقد وصل ومن حوله من الأمراء وكبار رجال الدولة وحاشيته، ووقف من ورائه قادة جيشه وضباطه العظام. وإلى جانب كل هؤلاء كان هناك المصارعون والموسيقيون والراقصون ليحيوا الحفلة كما أمر الملك. وكانت شيطانة كالمعتاد تربض تحت أقدام الفرعون في صمت وسكون وهدوء. ودخل الأمير الابن الأكبر لرمسيس الثاني وقد وقف فوق أصبعه السبابة الهدهد هادي، وأنزله في احترام شديد عند أسفل الدرج المؤدي إلى المنصة التي يجلس أبوه فوقها على العرش، وتطلع الهدهد إلى الملك، ثم التفت ليرى القاعة وقد احتشد فيها الحاضرون الذين قدموا ليشهدوا حفلة تتويجه، واعتراه شيء من القلق والخوف. وقدم في هذه اللحظة نعوم روشا ودلف إلى القاعة حاملا صندوقا من الذهب الخالص يحتوي على التاج الجديد الذي سيوضع على رأس الهدهد. صعد نعوم في خطوات وإيدة الدرج الذي يؤدي إلى العرش، وانحنى أمام الملك رمسيس الثاني ووضع بين يديه التاج بعد أن أخرجه من علبته، وأمسك الملك بالتاج ووقف. وما إن تنبه من بالقاعة لهذا قاموا جميعا تحية للملك، الذي تطلع في هدوء نحو الهدهد وقال له بلهجة مرحبة: تعال. كان الهدهد في هذه اللحظة مستغرقا في التفكير، وكل همه أن يحصل على التاج ويضعه على رأسه ويطير به إلى فتاته لتراه. تقدم نعوم نحو الهدهد من أجل أن يساعده على ارتقاء الدرج وصولا إلى الفرعون الذي يقف في انتظاره، والجميع يرقبون المشهد ويتملون فيه، والهدهد يشعر برعب شديد بسبب هذا الحشد الكبير الذي تجمع في القاعة تشجيعا للهدهد، وبدأ يخطو في ثبات وثقة من فوق المنضدة في اتجاه صاحب العرش، والجميع مبتسمون يتهامسون. يا له من حفل بهيج! رفع الملك رمسيس الثاني التاج عاليا ليراه الحاضرون، وتطلعوا إليه في إعجاب شديد بألوانه البديعة الأبيض والأسود والذهبي، ودقق الهدهد نظره فيه، وحانت اللحظة التي انتظرها الجميع. رمسيس الثاني يضع التاج فوق رأس الهدهد، ولم يتمالك الحاضرون أنفسهم، وراحوا يصفقون ويهتفون معا بصوت دوى في كل أرجاء القاعة: هدهد هدهد! ثم انتظم التصفيق وتناغم مع الهتاف بصورة تلقائية غاية في الجمال، وسارع الموسيقيون يعزفون مقطوعة ملكية صاحبت هذا وذاك وفي تناسق تلقائي فريد، وظل ذلك طيلة الوقت الذي كان فيه رمسيس الثاني يضع التاج فوق رأس الهدهد في حرص بالغ، وهو يقف في ثبات لم يتعوده من قبل. وكان نعوم يرقب الموقف وقد تجمدت أطرافه، وشعر ببرودة تسري في جسمه وتسارعت دقات قلبه، ثم فجأة جحظت عيناه وهو يرى التاج يميل من فوق رأس الهدهد ناحية اليمين، وحاول الهدهد أن يعدل من وضع رأسه ومال إلى اليسار، وإذا بالتاج يسقط من مكانه، ومع سقوط التاج سقط قلب نعوم إلى قدميه، وراح الهدهد يلوم نفسه على ما حدث وما جرى، وهمس لنفسه: كان يجدر بي أن أظل واقفا في مكاني، لكنني رغبت في أن أمشي مختالا به، ومع أول خطوة وقعت الكارثة تحت سمعي وبصر الحاضرين. نكس الهدهد رأسه في خجل وحزن، والحقيقة أن الذي حدث ولم يتنبه له أحد أن ريشة طويلة من ريش التاج علقت بأقدامه، مما جعله يسقط. وكاد الحاضرون أن يطلقوا ضحكاتهم، غير أنهم لم يفعلوا عندما تطلعوا إلى الهدهد منكس الرأس حزينا، فاكتفوا بابتسامة راحوا يحاولون إخفاءها، خاصة أن الملك رمسيس الثاني أبدى لونا من الانزعاج بسبب ما وقع، الأمر الذي ذهب بسعادته أدراج الرياح، ولم يدري ماذا يفعل، وكثيرون بادروا لكي يلتقطوا التاج، وكان أسرعهم إليه صانعه نعوم، وكان يرتجف رعبا خشية أن يعاقبه الملك، غير أن الملك لم يفكر فيه، بل كانت لديه الرغبة في إنقاذ الموقف، والجميع في صمت يترقبون ما هو فاعل وما يمكن أن يقول، وأغلبهم توقعوا منه غضبة عارمة وصرخة عالية بصوته الرهيب وكأنه الزئير. الغريب أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، ذلك أن الملك تذكر في هذه اللحظة العجوزة الساحرة التي تعيش في غرفة تحت الأرض في الرمسيوم، وهمس لنفسه: لقد أدى نعوم واجبه على أكمل وجه، وهو لم يقصر في شيء، ولكن هذا التاج لن يستقر على رأس الهدهد إلا بشيء من السحر تستطيع العجوز أن تقوم به، وأنا الذي أخطأت، لأنه كان من الضروري أن أستشيرها في الأمر. ارتفع صوت رمسيس قليلا وقال للحراس: استدعوا العجوز الساحرة وبناتها السبع. صدى الصمت في القاعة، وبدأ نعوم من جديد يلتقط أنفاسه، وسارع الحراس يلبون أمر الملك وجاروا إلى الغرفة التي هي تحت أرض القصر. تقدم نعوم في هدوء وأعاد وضع التاج على المنضدة وربت على الهدهد ليشيع لديه شيئا من الطمأنينة، فما كان منه إلا أن لوى عنقه ودس رأسه داخل ريشه هربا مما حدث وخوفا مما سوف يحدث. ظن المسكين أنه بذلك يختفي عن أنظار الحاضرين ما دام هو لن يراهم. لقد وقع يومها حدث جلل في حق الهدهد. كانت العجوز الساحرة تعمل في غرفتها تحت الأرض ومعها البنات السبع عندما جاءها رسول الملك يستدعيها إليه، وقلما يفعل ذلك إلا حين تضطرب الأمور، وكان لديها ما يشغلها في هذا الوقت بالذات، وهي لا تستطيع أن تؤدي عملين في وقت واحد، كما أنها الآن منشغلة بموضوع ملك الجزر السبع الذي يزعج فرعون مصر رمسيس الثاني. وها هو رسول الملك يجيء يحمل إليهن أمرا جديدا ما من وقت لديهم لتنفيذه، وهو يريدهن أن يثبتن التاج فوق رأس الهدهد فلا يميل ولا يسقط، بل إن جلالته يود لو أن التاج تمت زراعته على رأسه. وتساءلت العجوز الساحرة: ما جدوى هذا في هذا الوقت الحرج الراهن؟ كان بود السيدة الساحرة أن تعيد الرسول من حيث جاء وترفض الانصياع لهذه الأوامر في وقت تعمل فيه بمهمة للقضاء على ملك الجزر السبع وتخليص البلاد من محاولاته العدوانية، غير أنها تعلم عن يقين أن أوامر رمسيس الثاني لا بد أن تحترم وأن تلقى الاستجابة الكاملة، لأنه أكثر حكمة وأدرى بشؤون البلاد والوطن. وقالت العجوز الساحرة للبنات: في مقدورنا أن نرجع ما نقوم به ضد ملك الجزر السبع إلى وقت آخر، وربما يكون ما عملناه قد أتى بنتيجة لم تبلغنا بعد. هيا بنا، دعوا كل ما في أيديكن، فليس أفضل ولا أروع من أن نلتقي مع العظيم رمسيس الثاني. جمعت الفتيات ما يحتاجن إليه: ضفدعة وفأرا وبعض عيون طيور الليل ومئة نملة وأشياء أخرى عديدة يعرفن أنهن سيستخدمنها في هذا العمل الجديد الفريد، وهو تثبيت التاج وزرعه فوق رأس الهدهد. تمتمت السيدة العجوز ببعض كلمات التعاويذ ورددتها الفتيات من ورائها، وأطلقت العجوز بخورا حاد الرائحة وأخذت حذرها من أن يصل إلى قاعة العرش. وإلا انتابت الجميع حالة من العطس وضحكت وهي تتصور القاعة بكل من فيها يعطسون، وبالذات شيطانة الرابطة تحت أقدام الفرعون. سارت العجوز وأمامها رسول الملك ومن خلفها الساحرات السبع، كانت خطواتهن قصيرات وإيدات إذ لم يكن مقتنعات بهذه المهمة، ويبدو أنها مهمة جليلة وهن لا يطقن عملا فيه الخير، والهدهد طائر محبوب وهن يفضلن الكراهية والبغض. وصل موكب السيدة الساحرة العجوز إلى القاعة والبنات تترنمن بالتعاويذ. عملت العجوز الساحرة والفتيات كل ما في مقدورهن لكي يستقر التاج على رأس الهدهد، لكنهن لم تفلحن، وفرعون يرقبهن ويتمنى أن تنجحن في المهمة التي ندبهن لها، لكن التاج ظل يتأرجح ويتراقص على رأس الهدهد. وأيادي الساحرات تمتد لكي تلتقطن التاج. دب المرح والضحك بين الحاضرين، وأصبحت اللعبة الجديدة مشاهدتهن وهن يلتقطن التاج قبل أن يسقط ويتناثر ريشه ويفقد رونقه وجماله، فجأة وكل هذا يحدث في القاعة، وإذا بريشة بيضاء ناصعة تتهادى قادمة من حيث لا أحد يدري، وتهبط عابرة سقف المكان دون أن تؤثر فيه. كانت الريشة تتراقص وتدور حول نفسها في حركات إيقاعية بالغة الرشاقة والعذوبة والجمال، قد جذبت إليها أنظار كل الموجودين، فغفلوا عن كل شيء اللهم إلا مراقبتها والتطلع إليها في دهشة وذهول. وقد ساد صمت عميق، وما كاد أحد يسمع غير صوتها وهي تشق طريقها في هدوء ورزانة. من ألقى بها؟ من أين أتت؟ ما الذي يمكن أن تفعله؟ كانت هذه الأسئلة وشبيهاتها تخطر للحاضرين دون أن يجدوا للإجابة عنها سبيلاً. كان واضحاً أن للريشة هدفاً تريد أن تحققه، ومكاناً بالذات ترغب في أن تصل إليه. ووسط هذا السكون الشديد الذي ساعد القاعة، نزلت الريشة البيضاء التي كانت تبدو كأنما هي راقصة باليه. لقد نزلت إلى الإناء البلوري الذي تجري فيه الساحرات عملهن، وارتفعت أياديهن عنه لكي تأخذ الريشة طريقها إليه. وسرعان ما خرج دخان رقيق معطر الرائحة ليملأ جنبات القاعة، وقالت الساحرة العجوز لنفسها: أشك أن هناك قوى أخرى تفوق ما لدينا، هي التي بعثت بهذه الريشة المذهلة. تبادلت الساحرات النظرات وقد أسقط في أياديهن، وشعرن بأنهن فاشلات. فهذه الريشة البيضاء قد انتزعت من صدر فتاة الهدهد هادي، وهي تعبر الفضاء من فوق قصر الرمسيوم لتخترق السقف وتنزل إلى الإناء البلوري مباشرة، الأمر الذي أذهل الجميع. وهمست العجوز الساحرة: هذه ريشة بيضاء تأتي عن طريق السحر الأبيض الذي يصنع الخير، وسحرنا الأسود غير قادر على مواجهته والتصدي له، إن مفعوله أقوى بكثير من سحرنا، ذلك هو سحر الحب. تلفتت الساحرة العجوز في أرجاء القاعة تريد أن ترى الهدهد، وأذهلها أنه اختفى تماما ولم تدري إلى أين مضى، وكانت تحت سمعها وبصرها طيلة الوقت. إنه بطل هذه اللحظة وهذا المكان، كيف يغادره دون أن يستأذن من الملك الفرعون الذي أحاطه بكل الرعاية والعناية الملكية؟ وفجأة ظهرت في القاعة مئات الحوريات البيض يرفرفن كأنهن فراشات رقيقات ناعمات، قدمن مخترقات جدران القاعة وسقفها في تشكيلات بالغة الروعة. فارتفعت رؤوس كل من بالقاعة بمن فيهم رمسيس الثاني، وراح الجميع يتابعون المشهد الفريد الذي لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم، فقد حظيت به القاعة في هذه الساعة. وقد استمر هذا العرض بعض الوقت والكل يرقبونه في ذهول، وقد أضفت الأضواء عليه مزيداً من السحر والجلال، كما صاحبتها ظلال رقيقة شفافة ظهرت على سقف القاعة والعيون تدور لا تريد أن تفوتها لمحة واحدة مما يجري ويحدث. بدأت الحوريات الصغيرات الرقيقات الجميلات بعد أداء هذا العرض الشيق في الهبوط، ووقفت من فوق رؤوس الساحرة العجوز وبناتها السبع لتشل حركاتهن، كما ملأنا المنضدة الموضوعة أمام المليك، كل هذا دون أن يكون هناك صوت واحد. فالجميع قد بهرهم ما يجري ويحدث، فسكنت الحركات وسكتت الأفواه، وساد هدوء غريب حتى رفرفات أجنحة الحوريات لم يسمع لها صوت. كانت الحوريات تحطن بالهدهد ولا يكاد يظهر من وسطهن، وهن يقمن بحمايته، فما من إنسان يمكن أن يصل إليه ولا رمسيس الثاني نفسه، كما أن السحر الأسود لا يستطيع أن يمسه وتاجه بأي سوء. وانبعثت موسيقى رقيقة حالمة لكي يكتمل هذا المشهد الذي لم تعرفه الإنسانية من قبل، وربما تكون قد استوحت منه فن الباليه. قامت الحوريات بالدور المطلوب والمهمة السامية التي عهدت السماء إليهن بها وأدينها على خير وجه. ثم بدأنا يرفرفن من جديد في سماء المكان، وهن يعبسن في وجه الساحرات ويصوبن إليهن نظرات فيها الكثير من الازدراء، ما عاد يليق بأهل مصر المتحضرين أن يصدقوا أو يقبلوا أعمالهن الهزيلة. توارت السيدة العجوز الساحرة وبناتها ولا يدري أحد إلى أين. ما عادت الحوريات في قلق على الهدهد وتاجه، إنهن على يقين من أنه سيضع التاج على رأسه ويلتصق به، وكأنما نبت منها وظهر من فوقه كما تظهر زهرة النيلوفر على أعواد البردة، وزهرة عباد الشمس وقد اتجهت بكلها نحو الشمس وراحت تدور معها من الشرق إلى الغرب. وما إن أتم الهدهد غناءه حتى قدم نعوم من جديد حاملاً التاج الهدهدي الأنيق الجميل الزاهي البديع، وقدمه إلى رمسيس الثاني في إجلال واحترام. وتهيأ الهدهد لكي يضع المليك التاج على رأسه، وساد الهدوء والسكون، ولم يتحرك الهدهد أو يتقافز، بل بقي في مكانه. وقف كل من بالقاعة لا يتحركون، وفجأة شهد الهدهد وهو يغادر مكانه طائرا طائفا بالقاعة من فوق رؤوس الواقفين في انتظار لحظة وضع التاج على رأسه. كان الهدهد يجوب القاعة في سعادة غامرة، كأنما يودع أيامها التي عاشها بدون تاج على رأسه. ثم سرعان ما عاد ليقف صاغرا أمام الملك رمسيس الثاني الذي حمل التاج ووضعه حيث يجب أن يكون، وتقدم نعوم لمساعدة رمسيس الثاني ليعدل من وضع التاج ليستقر في مكانه تماما. سار الهدهد من فوق المنضدة في خطوات ثابتة وراح يحرك رأسه يمنة ويسرى، كان واضحا أنه يمشي ملكا، وقد اشرأب عنقه وطال وشمخت رأسه ومن فوقها التاج، ودوت القاعة بالتصفيق الحاد المتواصل، رددت الجدران صداه. كان واضحا أن التاج لن يسقط بل سيبقى حيث هو حتى لو حرك من فوق رأسه ورفرف بجناحيه. وهبطت الحوريات بأجنحتها البيضاء الرقيقة وأحطن به، ووقفن يرفرفن ليرطبن الهواء من حوله. وطار الهدهد من وسطهن وراح يعلو ويعلو ويحلق حتى اصطدم تاجه ورأسه بسقف القاعة، وذعر الحاضرون وأغلقوا عيونهم لأنهم ظنوا أن الصدمة يمكن أن توقع بالتاج أو تحطمه. لكنهم عندما فتحوا أعينهم وجدوا أن التاج في مكانه وحيث هو، بل ازداد التصاقا برأسه حتى لقد أصبح قطعة منه لا تنفصل عنه ولا تنفصم منه. وارتفع التصفيق عاليا من جديد، ها هو الهدهد قد امتلك تاجا، وأخيرا تم تتويجه. وتساءلت كل المخلوقات، تراه أصبح ملكا؟ في ذلك الصباح الذي ضل فيه الفرعون رمسيس الثاني طريقه خلال رحلة الصيد، اتجهت فتاة الهدهد إلى مكان تجتمع فيه الطيور، حيث اختاروا غصنا ممشوقا هو فرع لشجرة ضخمة وارفة الظلال تفرشها على مروج خضراء تغطي شط نهر النيل الجميل، ووقفت ترقب الطيور العابرة ومن ورائها صفحة السماء الزرقاء الصافية. هي لا تدري لماذا استيقظت في ذلك الصباح باسمة ضاحكة محيية كل من يمر بها، وتتطلع باحثة عن هدهدها هادي. هو لم يكن في مكان اللقاء، وتساءلت: أين هو الآن؟ لماذا لم يصل حتى هذه الساعة؟ ما الذي منعه من الحضور؟ تراه غاضباً وقرر ألا يأتي. راحت تلعب مع رفيقاتها وصديقاتها، وطال الوقت إلى أن شعرت بالتعب، فما كان منها إلا أن عادت إلى أمها وعشها وهي تحس أن قلبها حزين. وقرب الغروب عادت مرة أخرى إلى مكان التجمع، غير أنها لم تجده، هو لم يعد بعد. راحت تلوم نفسها وشعرت أنها قد أخطأت في حقه، وما كان لها أن تطلب منه هذا الشيء الذي لن يقدر قط على الحصول عليه. كيف يمكن أن يتملكه؟ ماذا في استطاعته أمام هذا الطلب المعجز المزعج؟ وهمست لنفسها في حزن وأسى: كم كنت غبية، بل في منتهى الغباء. ورجعت إلى العش دامعة العينين، وإن حاولت أن تخفي دموعها عن أمها، ودست رأسها في ريش صدرها قرب قلبها، وراحت في نوم قلق. راحت تستيقظ منه على أحلام لم تكن جميلة، وفي كل صحوة تخطر لها فكرة جديدة تزيدها ألما. ما لي مثل الصغار، غليت فيما أطلب إلى حد أنه أصبح من غير الممكن أن أحصل على شيء على الإطلاق. وتكرر ترددها صباح مساء على منتدى الطيور، وما عاد هادي، وما من طائر واحد يعرف له مكانا أو سمع عنه خبرا. فقد كان طيلة هذه المدة من ساكني رميسيوم، وبدأ ذلك يغضبها ويجعلها عصبية حادة المزاج، ترد على الجميع بلهجة جافة، وبسبب ذلك غادروها وتركوها وحيدة بدون رفيق أو صديق. قل نومها وطعامها، وأصبحت رافضة لكل شيء، الأمر الذي جعلها مريضة متعبة غير قادرة على أن تخطو على قدميها أو تحرك جناحيها. وخطر ببالها شيء أزعجها أيما إزعاج: لابد أن صقرا أو نزرا انقض عليه واختطفه لقمة سائغة ووجبة دسمة. إنها لن تراه بعد اليوم، وبكت وبكت إلى حد أنها لم تعد قادرة على البكاء، وأصبحت غير قادرة على الوصول إلى عشها أعلى الشجرة، فاتخذت من المروج الخضراء على ضفة النيل عشا وفراشا لها تقضي فيه لياليها الحزينة، بائسة يائسة. وصحت ذات صباح وضيء دافئ وتلفتت حولها وألقت بنظرة إلى النيل: إن المياه تجري في نهرنا الخالد، غير أن تلك التي رأيتها بالأمس ليست هي ما أراه اليوم، إنها تتدفق وتجري وتنشط مثل أبناء النيل الذين يعملون في حيوية ونشاط. كيف لم يخطر في بالي أن أذهب وأبحث عنه؟ شربت بعض قطرات الندى وتناولت إفطاراً شعرت معه أنها قد تعافت وأصبحت لديها القدرة أن تطير. طارت هدهدة الجميلة ناحية الجنوب إلى الصعيد لتبحث عن هادي، أكبر هدهد على ضفاف النيل. وصلت إلى إسنا ثم إدفو، وكانت تستريح على بعض الشجر بين كل وقت وآخر، وتشرب قطرات من ماء النيل، وتلتقط بعض حبات القمح، ثم تواصل الطيران إلى أن وصلت إلى أسوان، وهناك قضت ليلتها، غير أنها لم تعثر عليه. وهمست لنفسها: لا أظن ذهب بعيدا في سفره إلى هذا الحد، والحر هنا شديد، وعلي أن أعود، ربما يكون قد رجع خلال غيبتي هذه التي طالت. لكن هادي في الحقيقة لم يكن قد عاد بعد، وطارت بمحاذاة النهر، وكانت بين حين وآخر تتوقف عند واحدة من الأشجار لتلتقط أنفاسها، وقد تغمض عينيها قليلا وتروح في نوم عميق. وكانت الحوريات الرقيقات الجميلات يحطن بها دون أن تراهن، وقد ظللن يحمينها على طول الطريق ولم تعرف ذلك، وقد استيقظت ذات مرة وهي تشعر بوجع في صدرها لم تعرف له سبباً، وكانت واحدة من الحوريات قد انتزعت ريشة بيضاء من مكانها حيث أحست بالألم، ففتحت عينيها وتلفتت لترى ما حولها واستعدت للطيران من جديد ولم تر شيئا، فقد سارعت الحورية التي انتزعت الريشة ووضعتها في علبة صغيرة عملتها حورية أخرى وانطلقت بها نحو الرمسيوم هناك في قلب الصحراء، حيث رفرفت من فوق قاعة العرش ثم فتحت العلبة وأسقطت الريشة لتنفذ من فتحة انفرجت من أجلها، وتهادت الريشة وعادت الفتحة لتغلق سريعا، بينما نزلت الريشة داخل الإناء البلوري الذي كانوا يعدون فيه الوصفة السحرية الخاصة بوضع التاج على رأس الهدهد مستقرا عليه لا يسقط أبدا. تنهدت هدهدة ووقفت على قدم واحدة ووضعت الأخرى على مكان الألم وسألت نفسها: ماذا جرى لي أثناء النوم؟ لست أدري لماذا أحس أن هذا المكان غير آمن وعلي أن أطير عائدة إلى أمي. أعادت قدمها إلى حيث كانت وأصبحت تقف متزنة على قدميها معا، وحركت جناحيها لتغادر المكان في اللحظة التي خطرت في بالها فكرة: لا لا لا، يجب أن أعود إلى أمي مباشرة، إنني فيما يبدو قريبة من الرمسيوم، لماذا لا أمر به وألقي عليه نظرة كما فعلت في رحلة السابقة؟ ربما تتاح لي فرصة أرى فيها فرعون مصر رمسيس الثاني. وبدلا من أن تطير إلى الشمال انعطفت نحو الرمسيوم. انطلقت هدهدة طائرة إلى الرمسيوم وقد مالت الشمس إلى الغروب عندما وصلت، وكانت كل نوافذ القصر مظلمة فيما عدا شبابيك قاعة العرش كانت تسبح في النور، ومنها تخرج أنغام موسيقية وأصوات غناء. سارعت هدهدة إلى غصن شجرة قريبة من هذه النوافذ لترى ماذا يجري داخل هذه القاعة، وقد حل ليل مصر البهي الجميل والنسمات الرقيقة تهب لتداعب وجهها وريشها الأنيق. رأت القاعة وقد احتشدت بالكثيرين ولمحت الراقصين والراقصات، ولمحت الأولاد يحملون في أيديهم المصابيح والفوانيس، وفجأة سكت كل شيء. تساءلت هدهدة فيما بينها وبين نفسها: ماذا جرى؟ لكن الأغنيات عادت من جديد وأصوات أناس يتبادلون الحديث، كما ارتفعت بعض الضحكات هنا وهناك. بعد ذلك كانت هناك صيحات فرح وبهجة، كل ذلك سبب لها المزيد من الحزن والأسى وهمست: كيف يمكن لي أن أكون سعيدة مثل هؤلاء وليس معي هدهدي الحبيب؟ لا رغبة لي في أن أرى تاجاً، ولا أريد أي شيء خير لي أن أعود إلى أمي وعشي. وطارت راجعة إلى شط النيل متجهة معه إلى الشمال، وبين وقت وآخر عندما يمسي عليها الليل كانت تقضيه نائمة بين المروج الخضراء على حافة النهر، ومع الصباح تعاود الطيران من جديد. ها هي الآن وحيدة شريدة تجوب صعيد مصر دون أن تعثر له على أثر. ترى أين أنت الآن يا هدهد الجميل؟ كان الهدهد في تلك اللحظة ما زال في القاعة يحوم ويحلق ويرفرف والكل يحيونه، واقترب الطائر من أذن مولاه الملك، كان يهمس بكلمات لم يسمعها أحد، لكن رمسيس الثاني فهم ما يريده وما يقصده، وهبت نسمات حلوة معطرة ملأت جنبات الرمسيوم، لا أحد يدري من أين جاءت غير أن الهدهد وحده هو الذي أدرك سرها. لقد أقبلت الحوريات ترفرفن بأجنحتهن الرقيقة البيضاء محدثة هذا الهواء الرقيق النعيم في فضاء القاعة. لقد جئنا لكي يصحبنا الهدهد في رحلته إلى الشمال، وحدقت عيون الحاضرين في الهدهد وهو يحلق عاليا في السماء، وارتفعت الأيدي ملوحة له هاتفة من أعماق قلوبها: مع السلامة، مع ألف سلامة. عبر الهدهد الصحراء في اتجاه النيل مرفرفا محلقا، ومن حوله الحوريات، وما من أحد استطاع أن يراهن بسبب شفافيتهن. ووصل الموكب إلى النهر الذي كان يبدو كخط أزرق يخترق لوحة خضراء سندسية، وقد بدأت الشمس تتسلق أرض مصر عند الأفق الشرقي الذي كان يشع بلون أحمر بهيج، وراح يتحول رويدا رويدا إلى اللون الأصفر الذهبي الرقيق. ثم اتشحت السماء برداء أزرق صاف، وهناك على الأرض وسط المروج الخضراء كانت هدهدة ما زالت تتقلب في نوم قلق، وما كانت تدري شيئا عن هذا الموكب السماوي الذي يحلق ويطير من فوقها. لكنها فتحت عينيها في تثاقل ورفعتهما إلى السماء، ورأت على صفحتها الزرقاء ما لم تصدق نفسها معه، وظنت أنها في حلم جاءها لشدة رغبتها في أن يتحقق هذا. لقد رأت أجمل هدهد على أرض مصر وفي سمائها يحلق، وعلى رأسه التاج البالغ الروعة والبهاء. راحت تفتح عينيها وتغلقهما وتعاود النظر إلى السماء، وهبت نسمة حركت الزهور والورود وشمت عطرها. ساعتها فقط فاقت من حلمها وأدركت أن ما تراه حقيقة واقعة، إنها لا تحلم، إنها ترى فتاها العزيز الحبيب تحف به الحوريات من كل جانب. وراحت هدهدة تنفض عنها آثار نومها وتهز نفسها لتنثر ما تجمع فوق ريشها من قطرات الندى الصباحية، وراحت تحرك جناحيها، وكانت هدهدة تحدق في طائرها الحبيب وهي لا تصدق عينيها أنه فعلا يضع تاجا على رأسه يبدو واضحا شامخا على صفحة السماء، بل ربما انعكست صورته على صفحة النيل. ويقول التاريخ أيضا إنه منذ هذه اللحظة وإلى اليوم يضع الهدهد تاجه على رأسه يزدهي به بين كل الطيور. وهناك في السماء كان اللقاء، صعدت هدهدة مرفرفة بالسعادة، وفي لحظة اللقاء السعيد ناشد الهدهد الحوريات أن يخلعن التاج عن رأسه لتأخذه هدهدة. وهنا حدثت معجزة، إن نعوم لم يفته أن يجعل من التاج تاجين من فوق بعضهما، وعندما أخذت الحوريات التاج من فوق رأسه ظهر أن هناك آخر بقي في مكانه. وضعت الحوريات التاج على رأس العروس، وصار ذلك تقليدا عالميا. في كل حفلات الزواج نرى من يومها تاجا يحلي جبين العروس من بني البشر، تذكيرا لنا بما حدث في الرميسيوم وتخليدا له.